الجزء الثاني. العربية لغتنا. كتاب الصف السادس. كن بلسما. معجم الكلمات. البلسم مادة تداوى بها الجراح. أرقم، أرقم، الحية السامة. علقم، نبات مر. تجزى، تكافأ. هم، سقط. فواحة، عطرة. المترنمة أو المترنم، المغني، الشادي. يغدو، يصبح، يسير باكرا. أبغض، أكره. كن بلسما. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجزى حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إنهما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، أبغض فيمسي الكون سجنا مظلما. كره الدجى فاسود إلا شهبه، بقيت لتضحك منه كيف تجهما. لتطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهما. وارفق بأبناء الغباء كأنهم مرضى، فإن الجهل شيء كالعمى. إيليا أبو ماضي. بصيص من أمل. معجم الكلمات. اعتزم، أراد. تبدد، تزيل. وحشة، خلوة، وحدة. تمحيص، فحص. قاتمة، سوداء. الشائقة، الممتعة، قرير العين، مرتاح. نقرأ. بصيص من أمل. في هدوء الليل وسكونه جلس نبيل إلى مكتبه. تأخذ بنفسه حماسة بالغة وهو يقوم بإعداد الصفحات الأخيرة لبحثه عن النحل الذي اعتزم أن يقدمه في اليوم التالي في مسابقة البحث العلمي التي نظمها مدرسو العلوم في مدرسته. وفيما هو يقلب الصفحات مراجعا ما كتبه في الأيام الماضية وقبل أن يمضي في إتمام بحثه، حتى خيل إليه أنه يتنقل مع النحل في أرجاء مملكته، وكلما طوى صفحة ازداد يقينا بفوزه الباهر. وبينما هو في هذا الاهتمام الشديد، وإذ بتيار الكهرباء ينقطع فجأة، وإذ بحجرته في ظلام دامس يحول بينه وبين إتمام عمله ويكاد يقطع أمله في الفوز. في هذا الموقف وفي هذه الحيرة دخل عليه والده وهو معلم العلوم ليطمئن عليه، فوجده حزينا. فلما ألم بقصته ابتسم وقال له: لا تجعل لليأس سبيلا إلى نفسك، فلعله يتكشف لك في هذا الظلام ما لا يتاح أن تراه في الضوء الساطع. اذهب وأحضر شمعة تبدد لك وحشة الظلام. والآن ها هي الشمعة يهتز لهبها أمام نبيل وهو منشغل عنها، ويقطع هذا السكون الشامل حوار بين نبيل ووالده. الوالد: تأمل يا نبيل هذه الشمعة، ألا تجد فيها ما يستحق التساؤل والتأمل؟ نبيل: لا أظن ذلك، فقد رأيت الشموع مرارا ولا أذكر أني لاحظت فيها أمرا عجيبا يدعوني أن أعطيها اهتماما خاصا. الوالد: كنت أتوقع ذلك، فنحن غالبا ما نقبل الأشياء كما هي دون فحص أو تمحيص، فنحن لا ننتبه مثلا أن هذه الشمعة جهاز صغير لا نشعر بقيمته إلا في مثل هذه الظروف التي نحن فيها. ألست ترى لهبها يشع بضوء ثابت محدود كأنما رسم بعناية ودقة؟ ثم ما هذا الضوء وكيف يحدث؟ نبيل: حقا لم يخطر لي ببال أن ضوء الشمعة يتضمن مثل هذه الأسئلة، ويسرني ولا شك أن أعرف عن الشمعة وضوئها ما لم أكن أهتم بمعرفته. الوالد: دعنا إذا نبدأ، انظر إلى اللهب ثم تتبعه، وبعدها صفه مبتدئا من الداخل حول الفتيل إلى الخارج. نبيل: إني أرى منطقة قاتمة من اللهب بالقرب من الفتيل، ثم منطقة مضيئة فوقها، وأرى طبقة زرقاء باهتة عند قاعدة اللهب، ويبدو أنها تتصل بطبقة أخرى باهتة جدا تحيط باللهب كله حتى قمته. الوالد: لقد أصبت حقا، وإذا كنت ترغب في رؤية هذه الطبقة الباهتة بوضوح أكثر فخذ هذا العود من الثقاب وأشعله، والآن أطفئه ثم قرب رأسك بحذر من حافة اللهب حتى يصبح على بعد 3 مليمتر أو أقل، وانظر ماذا سيحدث. نبيل: ها أنا ذا أجد الطبقة الخارجية الباهتة قد أصبحت أكثر وضوحا، بل يخيل إلي أنها تتلون بلون أصفر، فما سبب ذلك؟ الوالد: عندما يشتعل عود الثقاب تنبعث منه مادة سوف تعرفها عما قريب تلون هذه الطبقة. الوالد: هناك أنواع متعددة تختلف في الشكل، ولكنك تستطيع أن تلاحظ فيها المناطق السابقة نفسها. نبيل: هل من الممكن أن يكون هنالك غاز يحترق عندما تشتعل الشمعة؟ الوالد: انفخ لهب الشمعة، ماذا ترى؟ نبيل: أشاهد دخانا أبيض يتصاعد. الوالد: والآن قبل أن ينقطع تصاعد هذا الدخان، قرب بسرعة عودا مشتعلا من الثقاب، واحذر أن تمس الفتيلة، ماذا تلاحظ؟ نبيل: عجبا، ها هو الدخان يهب مشتعلا، وما زال عود الثقاب على بعد 2 سنتيمتر تقريبا من الفتيل، ويتبع ذلك اشتعال الشمعة من جديد. الوالد: أنت ترى أنه عندما تشتعل الشمعة فإن مادتها تتحول إلى نوع من أنواع الغاز يمكن أن نسميه غاز الشمعة، وهذا يشتعل إذا مسسته بلهب. الوالد: أظن أن فيما تعلمته اليوم ما يكفي. نبيل: أما الآن وبعد أن انتهينا من هذه الجلسة الشائقة فإني أقدم لك شكري الجزيل على ما أفدتني به من علم غزير ترك في نفسي أثرا عميقا. الوالد: لقد قصدت في هذه الجلسة أن أعلمك كيف تواجه المشكلات، وأن ترى الروعة في كل شيء يقع عليه حسك وبصرك، فقد يئست للحظة حين أطفئ النور وانقطع التيار الكهربائي، ورأيت نفسك بعيدا كل البعد عن الفوز بالمسابقة. عليك يا طفلي الصغير أن تبتعد عن اليأس، وأن تبحث دوما عن بصيص نور حتى ولو كان خافتا باهتا، لأنه حتما سيؤدي بك إلى الطريق الذي ترجوه، شمعة مضاءة تبدد ظلاما دامسا. نبيل: صدقت يا والدي العزيز، فالشمعة التي أضأتها أشعلت أفكاري وألهمتني المزيد والمزيد من الأفكار لأسجلها في بحثي عن النحل. لن أفقد الأمل، فكما أن لكل ظلام شمعة فإن لكل مشكلة حلا. الوالد: اذهب يا صغيري الآن لتستدفئ في سريرك ونم قرير العين، فأنا أراك ناجحا وفائزا لأنك مثابر، والنجاح حليف كل مثابر. تصبح على خير. نبيل: تصبح على خير يا والدي العزيز. منير كامل بتصرف: أنا أقيم ذاتي، أحب من الناس العاملة، أحب الذي يشتغل بفكره فيبتدع من الترب ومن خياله صورا حية جميلة جديدة نافعة. أحب ذاك الذي يجد في حديقة ورثها عن أبيه شجرة تفاح واحدة فيغرس إلى جانبها شجرة ثانية، وذاك الذي يشتري كرمة تثمر قنطارا من العنب فيعطف عليها ويدللها لتعطي قنطرين. أحب الرجل الذي يتناول الأخشاب الجافة المهملة فيصنع منها مهدا للأطفال أو قيثارة حبل بالأنغام. وأحب الرجل الذي يقيم من الصخور المنازل والهياكل. أحب من الناس العاملة. أحب ذاك الذي يحول الطين إلى آنية للزيت أو للعطر. وأحب الذي يحوك من القطن قميصا ومن الصوف جبة ومن الحرير برفيرا. أحب الحداد الذي ما أنزل مطرقته على سندانه إلا أنزل معها قطرة من عرقه. أحب الخياط الذي يخيط الأثواب بأسلاك مشتبكة بأسلاك من نور عينيه. وأحب النجار الذي لا يدق مسمارا إلا دق معه شيئا من عزيمته. أحب جميع هؤلاء. أحب أصابعهم المغموسة بعناصر الأرض. أحب وجوههم بما عليها من علامات الصبر والتجلد. أحب حياتهم المشعشعة بجواهر الاجتهاد. وفي قلبي حب للراعي الذي يقود قطيعه كل صباح إلى المروج الخضراء ويورده المناهل الصافية ويناجيه بثباته النهار طوله، وعندما يأتي المساء يعود إلى الحظيرة حيث الراحة والطمأنينة. أحب من الناس العاملة لأنه يطعمنا نفسه. أحبه لأنه يغزل ويحوك لنلبس الأثواب الجديدة. أحبه لأنه يبني المنازل العالية. أحب ابتسامته الحلوة. وأحب نظرة الاستقلال والحرية في عينيه. وما عساني أقول في من يكره العمل لخمول في جسده وروحه، وفي من يأبى العمل لأنه بغنى عن الربح، وفي من يحتقر العمل متوهما أنه أشرف من أن يلوث يديه بالتراب. ماذا أقول في الذين يحصدون من حيث لا يزرعون؟ لا أستطيع أن أقول في هؤلاء أكثر أو أقل مما أقوله في النبات والحشرات الطفيلية التي تستمد حياتها من عصيرة النبت العامل ودماء الحيوان الساعي. في متحف اللوفر. معجم الكلمات. المتحف مبنى يضم مجموعات من التحف أو المعروضات الفنية العلمية الحضارية التاريخية والأثرية. مشاعر جياشة، مشاعر ملتهبة متحمسة. الأعجمي غير العربي. هالة رهبة للدلالة على فخامة وعظمة المكان. الصرح القصر والبناء المرتفع الضخم. تسهب من الفعل أسهب أطال الحديث. قارورة وعاء من الزجاج تحفظ فيه السوائل قنينة. كاتدرائية كنيسة كبيرة. تسير تحث الفضول حب المعرفة. تسير الفضول تحث على المعرفة. نقرأ في متحف اللوفر. يا لسعادة المزدوجة، لطالما انتظرت هذه الفرصة. لم أكد أصدق أنني أحقق حلمي في السفر إلى مدينة الأنوار باريس وأنا في العاشرة من عمري، حتى أتاني قرار والدي فرحة مغردة وسعادة قصوى لتكون محطتنا الأولى وفق ترتيبات والدي متحف اللوفر الذي يعتبر أكبر متاحف العالم. فحص والدي ساعات الزيارة وكيفية الوصول إليه ورسوم بطاقات الدخول، وقد كانت هذه فكرة والدي في اتخاذ القطار السريع تحت الأرض المترو وسيلة للوصول إلى وجهتنا. ذهبنا نحمل حاجياتنا ونحمل معها مشاعرنا الجياشة مندفعين نحو أقرب محطة للقطار. محطة؟ لا، فلنقل إنها عالم جديد فتحت أبوابه أمام ناظري. إلا أن خوفي الشديد من أن أضيع وسط هذا الزحام الآدمي الأعجمي جعلني أتمسك جيدا بوالدي. أما أختي التي تصغرني 5 أعوام فقد جلست في أكثر الأماكن أمانا وأمنا. حضني والدتي. أعلن أبي وببشاشة عن الوصول. خرجنا من المحطة فتوجه والدي يمينا وتوجهنا معه، وإذ بقصر كبير يتوسط أعيننا اللامعة لضخامته وهندسته المعمارية الرائعة. دخلنا مسرعين نختلس نظرة أولية إلى هذا المتحف الكبير، وإذ بنا نقف وسط باحة واسعة في منتصفها هرم زجاجي كبير هو البوابة الرئيسة للمتحف، ومن حولها 3 أهرام زجاجية صغيرة. كانت الباحة مليئة بالزوار والسائحين، منهم من يلتقط بعدسة كاميرته بعض الصور التذكارية للمكان الأثري، ومنهم من يجلس على حافة الدرج الصغير الذي يحيط بالمبنى ليحتفظ بهالة الصرح المعماري في ذاكرتهم. توجهت أنظاري نحو والدتي خريجة معهد الفنون والتي بدأت تقص علينا تاريخ هذا المكان قائلة: متحف اللوفر كان عبارة عن قلعة بناها الملك فيليب أوغوست عام 1190 تحاشيا للهجمات خلال غيابه في الحملات الصليبية. تحولت القلعة لاحقا إلى قصر ملكي قطنه ملوك فرنسا، وكان آخره من اتخذه مقرا رسميا لويس 14 تاركا اللوفر، مقرا يحوي مجموعة من التحف الملكية. يقع هذا المتحف على الضفة الشمالية من نهر السين، وهو مقسم إلى أجزاء عدة حسب نوع الفن وتاريخه. يضم المتحف تشكيلة واسعة من التماثيل والمنحوتات والقطع الأثرية والرسوم واللوحات الزيتية التي يعود تاريخها إلى القرن 18 ميلادي. أضافت قائلة: ما يثبت التطور المستمر لهذا المتحف هو الانفتاح على فنون أخرى مثل أفريقيا وأمريكا، وقد تم تأسيس قسم خاص بها عام 2000، وتم تأسيس قسم الفنون الإسلامية عام 2003 ليضاف إلى الأقسام القديمة مثل الآثار الشرقية، الآثار المصرية، والآثار الرومانية. تابعنا المسيرة، وإذ بنا ندخل قاعة كبيرة تضم عددا كبيرا من القطع الأثرية المصرية. وها قد وصلنا إلى قسم الفنون الإسلامية الذي يمثل الإبداع الفني الإسلامي التقليدي. وقع النظر على علبة للمجوهرات فتلاقت عيوننا بتساؤلات، فبدأت أمي تسهب قائلة: هذه العلبة مخصصة للمجوهرات، صنعت من عاج الفيلة، وهي ملك لأمير شاب هو ابن الخليفة الأموي في قرطبة بالأندلس. نلحظ 3 أشخاص على العلبة: أولهم يعزف على القانون، وثانيهم ممسك بقارورة، وثالثهم ممسك بمروحة كبيرة. تشكل مجموعة اللوحات الفنية القسم الأكبر للمتحف. تسحرك اللوحات وترتبك لهذه الهالة الكبيرة، فهذه صورة ميناء بحري عند مغيب الشمس رسمها الفنان كلود جيليه 1602 ولغاية 1682، وتلك لوحة في غاية التميز والإبداع. ما أعظم الرسومات وما أضخم لوحة تتويج نابليون الأول الذي توج نفسه إمبراطورا في الثاني من كانون الأول عام 1804 في كاتدرائية نوتردام في باريس. أنجز رسام الإمبراطور الرسمي لويس ديفيد في هذه اللوحة أكثر لوحات رسم التاريخ خروجاً عن المألوف، فقد اختار لحظة تتويج الإمبراطور تحت أنظار قرابة 200 شخص راسماً صوراً شخصية لكثير من شخصيات البلاط بنحو يفاجئنا بواقعيته. وها هي الصورة الشهيرة للموناليزا التي لا تزال تثير فضول الجمهور والمؤرخين على حد سواء. الصورة موضوعة داخل إطار زجاجي يتماهى في مزج تدريجي للألوان يمنع الاقتراب منها أو حتى لمسها. كان ليوناردو أول من اخترع أسسه. كل ما ذكرته هنا هو شيء بسيط مقارنة بما رأته أعيننا وسحرت به، فتعبيري عاجز عن إيصال الإبداع بصورته الواقعية. سأترك للصور التي التقطتها مجالا للتحدث عن نفسها، علها تتمكن من تجسيد روعتها. بالاعتماد على كتاب أهم 300 عمل فني: الحدائق العالمية، معجم الكلمات، الضوضاء، الصخب أو الضجيج، درر مفردها درة وهي اللؤلؤة العظيمة، اقتناؤها من الفعل اقتنى أي اشترى وهي شراؤها الحصول عليها، تطوق من الفعل طاقة أي اشتاق وهي تشتاق تحن، الإفراط الإكثار من الشيء. نقرأ الحدائق العالمية. لا شك في أننا في أي زمان ومكان بحاجة إلى الراحة من عناء العصر واضطراباته، من همومه وصراعاته، من خلافاته ومشاكله المتنوعة، من الحروب في كل مكان، من التلوث والضوضاء، من الأمراض والآلام، من الأحزان والآهات، من الأجواء الصاخبة المتوترة التي يملأها القلق والموت والدمار وسحب الدخان. فما الذي قد يخفف عنا هذه الأعباء ويدخل الراحة إلى نفوسنا؟ الحدائق لوحات تسعد النفس البشرية. استطاع رسامون كبار عالميون تجسيد الحدائق بلوحات فنية قدرت بملايين الجنيهات، وحفظت تلك اللوحات كدرر ثمينة في أعرق المعارض وأعظم المتاحف بجميع أنحاء العالم، وحرص على اقتنائها الأثرياء والملوك والسلاطين لما فيها من أثر في إسعاد النفس البشرية، وذلك على الرغم من أنها غير حقيقية. فكم بالحري رؤية حدائق حقيقية تطوق إليها النفس ويرتاح أمامها الوجدان وتسعد بها الروح. الحدائق لوحات فنية حية، عناصرها ليست فرشا ولا أوراقا، وألوانها ليست من الزيت أو الماء، وهي لا تعلق على الجدران ولا ينظر إليها الإنسان من بعيد، إنما هي لوحات تدرك بجميع الحواس التي وهبها الله للإنسان، فتبعث به سعادة لا توصف واطمئنانا لا مثيل له وارتياحا لا يفارق الروح والوجدان وغيرها من المشاعر السامية التي لا تعد ولا تحصى. الحدائق لوحات فنية حية، نراها، نسمعها، نشمها، نلمسها، نتذوقها، وتأنس بها نفسنا وتسعد روحنا ويشفى وجداننا. حدائق عالمية. هنالك العديد من الحدائق المشهورة في العالم، إذا زرتها تشعر وأنك انتقلت إلى كوكب الزهور والرياحين. نذكر منها حدائق أشيكاغا وحدائق هيتاشي وحدائق طوكيو في اليابان، حدائق فيكتوريا في كندا، حدائق سنغافورة النباتية، حدائق ميرابل في النمسا، حدائق قصر ستورهيد في إنجلترا، حدائق تيفولي في إيطاليا، وحدائق العين باراديس في إمارة أبوظبي التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية حول العالم. حدائق آشيكاغا من أجمل الحدائق حول العالم، وتقع في مدينة آشيكاغا اليابانية. تعتبر حدائق آشيكاغا من أجمل حدائق العالم، والتي تتمتع بجاذبية خلابة ومناظر طبيعية رائعة. تغطي هذه الحدائق حوالي 8.2 كيلومتر، وتشتهر بأنواع مختلفة من الزهور عديدة الألوان، فمنها الأزرق والوردي والأبيض والأصفر. وحدائق الزهور عادة تزدهر أوائل شهر أيار، أما عن عمرها فيبلغ 100 عام. تم تنسيق الزهور في هذه الحدائق على شكل مظلة ضخمة من زهور متعددة الألوان، منها البنفسجي والأزرق والأبيض. ثمن تذكرة الدخول لهذه الحدائق يختلف باختلاف المواسم، فمثلا في موسم الربيع تجد الزهور قد زادت وألوانها أصبحت أكثر جاذبية، وبالتالي تجد التذكرة قد ارتفع ثمنها. كما تجد داخل هذه الحدائق العديدة من المطاعم والمتاجر التي تبيع لنا الزهور والنباتات للزوار وبأسعار ليست مرتفعة. حدائق هيتاشي هي حدائق جديدة ورائعة في اليابان، قد أطلق عليها اسم كوكب الزهور. تقع هذه الحدائق الرائعة في اليابان إلى جانب شاطئ آشيكاغا، وتعتبر هذه الحديقة مقصدا سياحيا شهيرا لما فيها من أنواع مختلفة من الزهور والنباتات وكذلك الأشجار. تمتد حدائق هيتاشي على مساحة واسعة جدا تبلغ حوالي 3.5 هكتارا، والهكتار يساوي 10 دونمات أو 10,000 متر مربع. تنمو تلك الزهور المدهشة على مدار السنة، والعجيب أنه في كل موسم تتجدد تلك الزهور إلى مجموعات أخرى متنوعة ومختلفة. نقرأ حدائق العين باراديس. تقع هذه الحدائق بمنطقة زاخر في مدينة العين في إمارة أبوظبي. تقدر مساحة الحدائق ب70,000 متر مربع، بما في ذلك الممرات والمماشي الداخلية التي تبلغ أطوالها 1,000 متر تقريبا. وتشتمل الحدائق كذلك على أكبر برج من سلال الزهور المعلقة عالميا بارتفاع 7 أمتار، وتشتمل كذلك على 50 هرما من الزهور المتعددة بألوانها وأنواعها، بالإضافة لمجسم مصغر لبرج إيفل يبلغ ارتفاعه 12 مترا مزودا بنظام متطور للإضاءة لإضافة مزيد من اللمسات الجمالية على الحدائق الجديدة من نوعها. كما تحوي الحدائق شلالا للمياه يمتد على طول 59 مترا تقريبا وبارتفاع 250 سنتيمتر. تم تصميمه على شكل سد من الصخور الطبيعية، بحيث تتدفق المياه عبره من أعلى إلى أسفل لتأخذ مسارا على شكل مجرى دائري. ويتميز مدخل الحدائق بأنه على شكل قوس من معدن الحديد بارتفاع 7.5 أمتار، يحمل في قمته اسم الحدائق، ومثبتة على جانبيه مجموعة من السلال المعلقة. إننا نسلي ونرفه عن أنفسنا بالتجول والمشتريات، بالجرائد والكتب والمجلات، أو بشاشات المرناة والكمبيوتر والإنترنت، أو بالإفراط في تناول الأطعمة اللذيذة. فما أحوجنا ونحن وسط هذا كله إلى الترويح عن النفس بين أحضان الطبيعة في المتنزهات والحدائق العامة، وقد تعرفنا على أجمل الحدائق المشهورة عالمياً. فهل تطوق يوما نفسك لزيارة أحداها؟ أنا أقيم ذاتي. قصر الحمراء. لقد قرأت كثيرا عن الأندلس وعن مدنها الكبرى، وقرأت أكثر عن قصر الحمراء، وما كنت أظن أن ما كتبه الكاتبون وبحثه الباحثون إلا ألوانا من المبالغة، حتى قضيت بعض ساعات في هذا القصر أتأمل نقوشه وزخارفه، غرفه الكبيرة وقاعاته، جناته وحدائقه، فناءه وساحاته. والواقع أن عبقرية العربي تتجلى هنا في أكمل صورها، فهذه النقوش العربية التي خلدت مع الأجيال، وهذه الجدران المموهة بالزخارف الذهبية الرائعة التي تثير العجب وتأخذ بمجامع القلب والعين، إن الوصف لا يغني، ولابد لمن يريد أن يتعرف إلى قصور الحمراء أن يزورها. كان صباح ذلك اليوم الذي زرت فيه قصر الحمراء من الأيام العاصفة الباردة، وكانت ذرات الثلج تتناثر في الفضاء، وما كانت برودة الجو ولا انهمار الثلوج لتحول دون زيارة هذه الأماكن التي جئتها من مسافات بعيدة، وما كانت إسبانيا على ما فيها من روائع لتجذبني لولا الأندلس، لولا غرناطة وقرطبة وغيرهما وما ضمته من أمجاد، ولولا قصر الحمراء وجنة العريف. لم أركب السيارة التي قد أعدت، بل حرصت أن أتخبط في هذه الدروب على قدمي لأتمتع أكثر بشوارع غرناطة وأزقتها وبيوتها، ولأستمتع أكثر بجو المدينة التي كتبت عنها المجلدات لا لشيء إلا لأنها تضم قصر الحمراء. الطريق المؤدية إلى القصر ساحرة، فقد قامت على جوانبها الأشجار الباسقة. إنني في الحمراء، أقلعة هي أم قصر أم عدة قصور؟ إنها قلعة وقصور وحدائق قامت على هضبات تحيط بها قمم عالية شديدة الانحدار، وقد حصن القصر بأسوار غطيت بالمرمر، وسميت الحمراء لأن أسوارها وجدرانها تضرب إلى الحمرة، وربما جاءت هذه التسمية من لون التربة التي قامت عليها، ومعظمها مبني من الخزف والكلس والحصى. دخلت قصر الحمراء وفي ذهني حشد من المعلومات عن ماضيه وحاضره، فاخترت مدخله إلى باب العدل، وهو مدخل تعلو منه قبة ضخمة برتقالية اللون مائلة إلى الحمرة، وهو ذو أروقة تعصف بها الرياح. وباحة الريحان كبيرة واسعة يراوح طولها بين 30 و40 مترا، وعرضها في حدود 20 مترا. يبدو جمالها بحوضها المستطيل الذي يتوسطها، وقد قامت حوله شجيرات الريحان. وأول ما يلفت نظر الزائر هذه العقود العربية التي استندت إلى عمد مرمرية ما تزال بجمالها ورونقها بهجة للناظرين. وقد زخرفت العقود والمساحة التي تعلوها بالجبس المزخرف بفروع نباتية، ويحيط بفروع الأبواب والنوافذ شريط من الفسيفساء، وقاعة السفراء هي القاعة التي كان يستقبل فيها ملوك بني الأحمر سفراء الإفرنج، أنشأها أبو الحجاج يوسف بن الأحمر. دخلنا فناءها متأملين، وقد بهرتنا زخارفها وروعة نقوشها المذهبة التي تنقل الفن العربي بكل ما فيه من نقوش أو عقود أو كتابات عربية ازدانت بها الجدران والمداخل والسقوف، كل شيء قد لعبت فيه يد الفن بمهارة عجيبة ودقة فريدة. تركنا قاعة السفراء إلى بهو السباع، وهو الذي كثر الحديث عنه، فما من زائر في الماضي أو الحاضر إلا خص هذا البهو بالكلام الكثير. فالواقع أنه أعظم أبهاء قصر الحمراء، يبلغ طوله 100 قدم وعرضه 50، وحين يسير الزائر بين ممراته التي قامت على أكثر من 100 عمود مرمري، يقف مشدوها بتناسقها الجميل وبعقودها المزخرفة البديعة. ولعل أظهر ما في هذا البهو النافورة التي تحمل 12 أسدا من المرمر الأبيض، يقذف كل أسد المياه من أنبوب في فمه، وقد نحتت هذه الأسود على طراز رؤوس الحيوانات ونقشت عليها كتابات كوفية من شعر ابن زمرك. والحق أن الإنسان لا يعجز عن بيان ما يشعر به حين يمر من قاعة البركة ويدخل في قاعة الأسود، فيرى الممرات التي تزينها الأقواس المنوعة المزخرفة بالنقوش المزهرة والزخارف المتدلية التي كانت ذهبية ملونة، وتقع عينه على غابة من الأعمدة التي وضع بعضها منفردا وبعضها الآخر مجتمعا على شكل بديع. وصرت أتنقل في أطراف جنة العريف، بدأت أتجول بحديقة كبيرة مستطيلة الشكل تتوسطها بركة ضيقة، ويحف بأحد أطرافها ممر مكشوف، ويحيط بها وبالقصر بستان كبير له سور عال فيه باب كبير، ويتدرج البستان على 3 مناطق تعلو كل منها ببضعة أمتار، يصعد إليها بواسطة أدراج من الرخام، في جوانبها نافورات ماء إذا فتحت ينبعث منها الماء على شكل أقواس من البلور، تنتهي إلى وسط البحيرة بأنغام شجية. وجنة العريف ملأ بأشجار الليمون، وقد راق لي أن أقطف ليمونة، فاحتفظت بها خلال الرحلة أشم عبقها، عبق تلك الجنة التي أنشأها بنو الأحمر لتكون صورة من فيحاء دمشق أو فيحاء طرابلس، وما تزال معالمها والصور هي لم تتبدل مع مرور الزمان. إن الحمراء من أمجاد العرب، يقصدها الناس من أطراف الدنيا ويقفون إزاء روائعها مشدوهين. سامي الكيالي بتصرف. هيلين كيلر، معجم الكلمات. تتسم تعرف، جعلت لنفسها سمة تعرف بها توصف. عقبة بعد. أمارات، أمارة هي علامة وجمعها أمارات أي علامات. حافل مليء، مجزلة من الفعل جزل أي كثرة وهي مكثرة. الحبور السرور. الإيلام هو مصدر الفعل تألم أي الإيجاع والتألم. نقرأ هيلين كيلر. اسمي هيلين كيلر، وقد ولدت في توسكومبيا بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1880. لم تكن حياتي في مطلعها تتسم بشيء غير عادي. إذ كنت الطفلة الأولى لأبوي، لقيت منهما رعاية كبيرة وحبا جارفا، واختارت لي أمي عقب مولدي اسم هيلين، وهو اسم جدتي والدتها. منذ شهور عمري الأولى بدت علي أمارات الذكاء، مما أثار إعجاب أفراد الأسرة وأصدقائهم. فحين بلغت من العمر 6 شهور استطعت أن أنطق كلمة مرحبا، وذات يوم جذبت انتباه كل من حولي عندما رحت أردد كلمة شاي شاي شاي بوضوح تام. كنت حتى الوقت الذي أصابني فيه ذلك المرض اللعين أعيش في منزل صغير لا يبعد سوى 4 خطوات عن المنزل الكبير الخاص بجدي وجدتي، وكان منزلنا الصغير مغطى في معظمه بالكروم والنباتات المزهرة المتسلقة ونبات سلطان الجبل، كما كان أيضاً المكان المفضل للطيور الطنانة والنحلة، وكانت حديقة المنزل العتيقة الطراز بالنسبة لي بمثابة فردوسي الخاص. وفي ذلك المنزل قضيت أياماً رائعة وسعيدة، لكنها لم تدم طويلاً، فقد مر بي ربيع قصير حافل بصداح طيور أبو الحن الخلابة والطيور المقلدة، ومر صيف ثري بفاكهته وأزهاره، وخريف تمتزج فيه الحمرة بلون الذهب. تتابعت تلك الفصول مجزلة عطاياها لطفلة شغوفة بالطبيعة مليئة بالسعادة والحبور. ثم جاء شهر شباط المحزن الكئيب، ومعه المرض الذي أغلق عيني وأذني دون أن يترك لي من الحواس والمقدرة على الشعور سوى ما لطفل حديث الولادة. لست أعلم متى تحققت من كوني مختلفة عن الآخرين، لكنني عرفت ذلك فعلا قبل أن تجيء معلمتي، فقد لاحظت أن أمي وأصدقائي لم يكونوا يستخدمون الإيماءات التي كنت أستخدمها، وكان والداي حزينين وفي حيرة من أمري، وقد أرادا لي أن أتلقى تعليما، لكنهما لم يكونا يعرفان السبيل إلى ذلك، فقد كنا نعيش في موقع يبعد كثيرا عن أي مدرسة للمكفوفين أو الصم. وبدا من غير المحتمل أن يأتي أي شخص إلى مثل هذه المدينة الصغيرة النائية نوسكومبيا لكي يتولى مهمة تعليم طفلة صماء عمياء مثلي. شيئا فشيئا اكتسبت التعود على الظلام والسكون اللذين سيطرا على حياتي سيطرة النجوم في السماء، ونسيت كليا أن الأمر كان مختلفا تماما في الماضي. وظلت الحال كذلك إلى أن حضرت معلمة الآنسة آن مانسفيلد سوليفان في يوم كان أهم أيام حياتي. يومها أظهرت لي ودها واحتوتني بين ذراعيها كأنها تعرفني من قبل. في ذلك اليوم أعطتني دمية، وبعد أن لعبت بها لبعض الوقت قامت بهدوء وأنات بتهجي كلمة دمية على يدي بطريقة أبجدية الأصابع لغة الإشارات. وقد أثارني هذا اللعب بالأصابع، وحاولت مرارا أن أقوم بذات ما قامت به معلمتي، وكانت فرحتي عارمة حين نجحت بذلك، فشعرت أني فخورة للغاية بنفسي، فجريت نحو أمي ورفعت يدي وأديت الحركات المعبرة عن كلمتي دمية. ولم أكن في ذلك الوقت أعلم أنني أتهجى كلمة أو أن هناك شيئا اسمه كلمات. كنت فقط وببساطة شديدة أقلد ما فعله شخص آخر. وفي الأيام التالية تعلمت أن أتهجى عددا كبيرا من الكلمات دون أن أفهمها، فقد تعلمت مثلا كلمة دبوس، قبعة، وكنت أحمل علبة الحليب وأردد على مسامع أمي كوبا كوبا، وهكذا استطعت أن أجد لغتي الخاصة. لكن معلمتي ظلت تبذل محاولاتها معي لأسابيع عديدة قبل أن أفهم أن لكل شيء اسما. في أحد الأيام وبينما كنت ألعب بدمية الجديدة أعطتني الآنسة سوليفان دمية القديمة أيضا، وبعدها تهجت على أصابعي كلمة دال ميم يا تا مربوطة، وحاولت أن تجعلني أفهم أن كلمة دمية تنطبق على كلتا الدميتين، ولم تعرف بابا للكلل إلى أن صار مفتاح اللغة في يدي. فغدوت متشوقة إلى تعلم طريقة استخدامه، ومن المعروف أن الأطفال القادرين على السمع يتعلمون اللغة دون أدنى جهد، فهم يسمعون بمحاولة إصدار الأصوات نفسها، أما الطفل الأصم فينبغي له أن يتعلم اللغة بطريقة بطيئة وبأسلوب غالبا ما يكون مرهقا ومؤلما. لكن وبرغم هذا البطء والإرهاق والإيلام، فإن نتائج عملية التعلم مدهشة عادة، فنحن نتقدم بالتدريج من مجرد معرفة أسماء الأشياء إلى فهم الأفكار العميقة، وهذا في الواقع تقدم كبير للغاية. يعود الفضل الأكبر في اكتشاف وتطوير ذاتي ومنح الإحساس بأنني ذات قيمة إلى معلمتي التي لم تفوت أبداً فرصة واحدة في بيان الجمال الموجود في كل شيء من حولي، ولم تكف أبداً سواء بالكلمة أو بالعمل أو بالمثال عن تجميل حياتي وجعلها زاخرة بالسعادة والحب. هيلين كيلر بتصرف: فكر بغيرك معجم الكلمات. قوت طعام، تخوض تدير تدخل، تحصي تعد، حيزا مكانا. نقرأ: فكر بغيرك. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، لا تنسى من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. محمود درويش. نقرأ محمود درويش: شاعر فلسطيني من مواليد قرية البروة قضاء عكا عام 1941. تلقى تعليمه الابتدائي في قرية دير الأسد في الجليل، وتعليمه الثانوي في قرية كفر ياسي في الجليلية. انضم محمود درويش إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي وكان ناشطا فيه إلى جانب نشاطه الأدبي، حيث لم يتوقف عن كتابة القصائد والمقالات في الصحف المحلية مثل الاتحاد ومجلة الجديد، التي أصبح فيما بعد مشرفا على تحريرها، كما واشترك في تحرير جريدة الفجر، وكلها جرائد تعود للحزب الشيوعي. اعتقل مرات عديدة منذ العام 1961 بسبب نشاطه السياسي، إلى أن نزح إلى مصر عام 1972، وانتقل بعدها إلى بيروت، حيث عمل في مؤسسة النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. شغل منصب رئيس رابطة الصحفيين الفلسطينيين، وحرر مجلة الكرملي التي أصدرت لسنوات من مدينة رام الله. أقام في باريس قبل عودته إلى مدينة رام الله، حيث أنهى حياته هناك. توفي في الولايات المتحدة الأمريكية في 9 آب عام 2008 بعد إجرائه لعملية القلب المفتوح، والتي دخل بعدها في غيبوبة أدت إلى وفاته. دفن في مدينة رام الله، حيث خصصت له هناك قطعة أرض في قصر رام الله الثقافي، والذي سمي فيما بعد قصر محمود درويش للثقافة. له أعمال كثيرة، بعض منها تم تلحينها وغناؤها، فغنى له مارسيل خليفة وأحمد قعبور وماجد الرومي وغيرهم. حصل محمود درويش على عدة جوائز، منها جائزة لوتس عام 1969، جائزة البحر المتوسط 1980، جائزة ابن سينا 1982، جائزة لينين 1983. من مؤلفاته: عصافير بلا أجنحة، العصافير تموت في الجليل، أوراق الزيتون، عاشق من فلسطين، مديح الظل العالي، حالة حصار، جدارية، لماذا تركت الحصان وحيدا، ذاكرة للنسيان. لا تعتذر عما فعلت. أثر الفراشة في حضرة الغياب كزهر اللوز أو أبعد، وأعمال أخرى كثيرة من مصادر مختلفة. أنا أقيم ذاتي، دمعة على المغرد الصامت، طائر صغير نسجت أشعة الشمس ذهب جناحيه، وانحنى الليل عليه فترك من سواده قبلة في عينيه، ثم سطت عليه يد الإنسان فضيقت دائرة فضائه وسجنته في قفص كان بيته في حياته ونعشه في مماته. طائر صغير أحببته شهورا طوالا، غرد لكآبتي فأطربها، ناجى وحشتي فآنسها، وغنى لقلبي فأرقصه، وملأ وحدتي ألحانا، امتزج ذكره بحياتي فحل عندي محل صديق لا تصلني به اللغة ولا يقربه مني التفاهم الروحي، بل يقربه إلي حضوره إلا لأن التغريد من طبعه، وسروره الذي لا يعرف الكآبة، وصبره على ضيق الفضاء وقناعته بما قدر له من النور والهواء. في الصباح كنت أفتح عيني فيستقبلني بالغناء، وتسيل موسيقى ألحانه على قلبي فتسكره، وخلال النهار كنت أجلس للدرس والكتابة فتشمئز نفسي أحيانا من الكتب، ويثقل يراعي في يدي كأنه صولجان تنازل عن ملكه، فيأخذ كناري في الزقزقة، وتأتي جماعة طير من الخارج وتضم تغريدها إلى تغريده عند نافذتي، كما تمتزج الألحان في قلب الأمواج فتبتسم الأفكار على صفحات الكتب أمام ناظري، ويتمايل اليراع بين أناملي تمايل الصفصاف بقرب الغدير، وتنجلي الغيوم عن فؤادي وتطرب روحي. وفي المساء كان يصمت الكناري إجلالا للظلام، فيخفي رأسه بين جناحيه ويجمد جمود المفكر. ساعة إذن تأتي بنات خيالي فأدونها، والكناري يرقبني بعينيه المخفيتين تحت جناحيه الذهبيين. والآن أنظر إلى القفص، لقد صمت الطائر المغرد مثل جمود الشعاع المحيي، فلا ترى في القفص إلا قليلا من الشمس المائتة. مات الصغير المغرد، مات قبل غروب الشمس وقبل انقضاء الربيع، ولم يبق في نفسي إلا أثر من ذلك اللحن البديع، شعاع ذهبي أطل حينا واختفى في كبد الآفاق، ابتسامة لطف أشرقت وما لبثت أن توارت في أخفية الظلام، وردة أثير تنفست فعطرت وأسكرت ثم ذبلت، نغمة حب تموجت ساعة ثم تلاشت في هاوية السكينة، صديق صغير غرد فأطربني وسكن في جواري فآنسني، ولما مزق قلبي العالم بشره وصغائره غنى طائري فآنسني قبح القباحة، وجعلني أفكر في كل حسن بهي. مي زيادة بتصر. القطارات معجم الكلمات، ابتكار اختراع، الطواقين المشتاقين، تضاهي توازي. نقرأ القطارات. القطار هو إحدى وسائل النقل، يقوم بنقل الركاب والبضائع من مكان إلى آخر، وهو عبارة عن سلسلة متصلة من العربات تتحرك في مسار محدد يسمى خطوط السكك الحديدية، وهذه الخطوط تتكون عادة من مسارين في اتجاهين مختلفين، وأحياناً من مسار واحد فقط. والقطار عبارة عن محرك قوي في مقدمة القطار ويسمى قاطرة، تجر خلفها سلسلة من العربات. تعمل القطارات بعدة أشكال من الطاقة، فهناك قطارات تعمل بالفحم الحجري، وأخرى تعمل بالنفط، وبعدها تعمل بالكهرباء. ابتكار خطوط السكك الحديدية. عندما نتحدث عن اختراع السكك الحديدية، نتحدث في الحقيقة عن اختراعين هما الخطوط الحديدية نفسها، القضبان والقطار الذي يمضي فوق هذه الخطوط. فالإثنان معا يمثلان شيئا واحدا، ولكن من الظريف أن ابتكار خطوط السكك الحديدية سبق في صورته البدائية اختراع عربات الجر بنحو 2500 سنة. أمامك جدول يبين مراحل تطور السكك الحديدية. في الجدول الأول، تطور السكك الحديدية. العربات. الحقبة الزمنية، البابليون وقدماء المصريين والإغريق. الاستعمال، لتسهيل عملية نقل تماثيل وأشكال مزخرفة في الأعياد الخاصة بهم. عجلات على مسارات أو خطوط أرضية، بداية القرن السادس عشر، لتسهيل عملية نقل البضائع والأحجار الضخمة. خطوط من الحديد فوق الأرض في القرن السادس عشر، لتسهيل عملية نقل الفحم الحجري من المناجم. عربات فوق القضبان الحديدية في القرن التاسع عشر في ألمانيا، لتسهيل عملية نقل الفحم الحجري من المناجم. ظهور أول سكك حديدية في القرن التاسع عشر في إنجلترا، لتسهيل عملية نقل البضائع والركاب. نقرأ: القطارات السريعة. إن أسرع قطارات الركاب في العالم اليوم موجودة في فرنسا واليابان، فقد بنى هذان البلدان خطوطا جديدة للقطارات السريعة خالية من المنعطفات الحادة. تسير على هذه الخطوط قطارات كهربائية مؤلفة من 20 عربة بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة. وفي عام 1990 بلغت سرعة القطار الفرنسي السرعة القياسية وهي 515 كيلومتر في الساعة على خط الأطلسي في فرنسا. وتعرف هذه القطارات أيضا بالرصاصة لسرعتها. سار أول قطار رصاصة بسرعة تفوق 160 كيلومترا في الساعة عام 1964 بين طوكيو وأوساكا. واليوم تسير قطارات مؤلفة من 16 عربة بسرعة تصل إلى 268 كيلومترا في الساعة. الطائر الأمريكي، American Flyer. بدءا من عام 1999 تسير قطارات كهربائية جديدة بين نيويورك وواشنطن وبوسطن بسرعة 225 كيلومتر في الساعة، والوقت الذي تستغرقه الرحلة في القطار مشابه للوقت الذي تستغرقه الرحلة في الطائرة. القطارات الألمانية المدنية. تسير هذه القطارات بين المدن بسرعة تفوق 200 كيلومتر في الساعة على خطوط عدة، وقد بلغ أحدها سرعة قياسية وصلت إلى 400 كيلومتر في الساعة عام 1988. القطارات الإيطالية المائلة. بنت إحدى الشركات الإيطالية قطارات مائلة، وهي تسير بسرعة 250 كيلومتر في الساعة على الخطوط الحالية، وعندما تصل إلى المنعطفات تتمايل عرباتها. قطارات ماجليف الأوروبية، ويسمى بالقطار المغناطيسي المعلق، ويعمل بقوة الرفع المغناطيسية، أي يعتمد في عمله على المغناطيس، حيث أنه لا يحتوي على محركات ميكانيكية، ولا يسير على قضبان حديدية وغير مزود بعجلات، إنما يطفو في الهواء معتمداً على وسادة مغناطيسية تعمل على تكوينها مجالات كهرومغناطيسية قوية، إذ يتنافر المغناطيس الموجود على القطار من ذلك الموجود على الطريق الموجهة، فتطوف العربات بضع مليمترات فوق الأرض وتندفع نحو الأمام. وتمتاز هذه القطارات بسرعتها العالية التي تصل إلى 550 كيلومتر في الساعة تستخدم قطارات مجليف في بعض الأحيان لنقل الركاب من مبنى إلى آخر في المطار، وتحل أجهزة الكمبيوتر محل السائق في قيادة هذه القطارات. السفر بالقطار متعة لا تضاهى، على الرغم من أن السفر جواً أو بالسيارة أسرع، إلا أن للرحلة بالقطار نكهة خاصة نلتقي خلالها بالمئات من الركاب الطواقين للاستمتاع بكل دقيقة من الوقت الذي تستغرقه الرحلة، ناهيك عن الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها المطارات في هذه الأيام والتي باتت ترهق أعصاب الكثيرين، كما أن الجلوس في حيز ضيق أثناء السفر بالسيارة مسألة تجعل السفر بالقطار خير بديل، حيث تمر أمام عيني المسافر مناظر طبيعية ساحرة يستحيل عليه رؤيتها من الطائرة أو السيارة، لأن خطوط القطارات غالبا ما تقطع مناطق لا وجود فيها للطرقات المعبدة، هذا إضافة إلى أن السكك الحديدية المدينية تستطيع الوصول إلى وسط أغلبية المدن، سامحة بذلك لعدد كبير من الأشخاص بالتنقل بسهولة من منازلهم إلى وسط المدينة، وعلى عكس السيارات لا تنفث معظم القطارات الدخان ولا تعيقها الزحمة، فالمسافر بالقطار يستمتع بالمناظر لا تعيقه زحمة ولا ترهقه إجراءات أمنية ولا يشعر بضيق المكان، كما وأن بعضا من القطارات أصبحت تضاهي الفنادق العالمية في جمالها ورونقها، فعلى سبيل المثال قطار المهراجة في الهند يحتوي على ديكورات ضخمة جدا ومياه جارية بداخله، كما ويوجد فيه حوض استحمام في كل غرفة. ريتشارد بالكويل، ترجمة مركز التعريب والبرمجة بتصرف. المنطاد معجم الكلمات، يستقلها يركبها. الارتطام من الفعل ارتطم أي الاصطدام، زهيدة قليلة. المنطاد، المنطاد هو بالون كبير الحجم يتكون من كيس ضخم جدا من القماش المتين أو من شرائح من مادة النايلون التي تتميز بخفتها وشدة تحملها للضغط الجوي، ويكسى الجزء السفلي من هذا الغلاف بمادة خاصة مقاومة للاحتراق لتفادي اشتعال المنطاد، كما تتصل بالمنطاد سلة في أسفله يستقلها ركابه أو توضع فيها البضائع المراد نقلها، وهذه السلة تصنع من مادة تتميز بخفة الوزن وشدة التحمل والمرونة، وللمرونة أهمية خاصة أثناء هبوط المنطاد لأنها تؤدي إلى التخفيف من صدمة الارتطام بالأرض، كما أن السلة تحمل في أعلاها موقدا للنار يعمل بغاز الهيليوم أو الهيدروجين، وتصنع المناطيد بأحجام وأشكال مختلفة، فمنها ما يكون على شكل ألعاب أو مبان أو حتى على شكل زجاجات المياه الغازية، ولكن الشكل الأكثر استخداماً هو شكل اللمبة التقليدية المقلوبة. تاريخ المنطاد، تعتبر المناطيد أول وسيلة مكنت الإنسان من الارتفاع عن سطح الأرض، ويعود تاريخ المنطاد إلى نهاية القرن 18 حيث بدأت بمناطيد الهواء الساخن ومن ثم الهيدروجين، ويعتبر الفرنسي هنري جيفارد أول من نجح في عام 1852 في تنفيذ أول رحلة طيران بمنطاد، حيث انطلق من باريس بمعدل سرعة 10 كيلومترات في الساعة ولمسافة بلغت 30 كيلومترا تقريبا. وفي عام 1827 نجح المهندس الألماني بول هيانلين بأن يكون أول من يزود المنطاد بمحرك احتراق داخلي، وبعد مرور حوالي عقد من الزمان نجح الفرنسيان ألبرت وجاستون تيسانديه في تركيب محرك كهربائي بالمنطاد، ثم تم بناء أول منطاد من الصلب في ألمانيا عام 1897 من صفائح الألومنيوم الرقيقة. كيف يعمل المنطاد؟ تعتمد فكرة عمل المنطاد على وجود كمية من الهواء الساخن أو الغازات الخفيفة كالهيدروجين أو الهيليوم بداخله، تحفظ اتزان من يستخدمه وتجعله يطير أو يهبط بأمان على سطح الأرض. أما نظام الهبوط في تلك المناطيد فيعتمد على الوسادة الهوائية التي يتم فتحها عند الهبوط وسحبها أثناء الطيران، وبالتالي فليست هناك حاجة لإعداد مكان خاص لهبوط المنطاد فيه. لا يكفي تسخين الهواء داخل المنطاد إلا للإقلاع والتحليق قليلاً، أما استمرار الارتفاع فيتطلب إعادة تسخين الهواء داخله، ولهذا يستمر وضع موقد الغاز المشتعل أسفل الغلاف الداخلي للمنطاد. استعمالات المنطاد: تتعدد استخدامات المناطيد، فهناك مناطيد تستخدم للرياضة والمتعة، وهناك أخرى تستخدم في بعض المجالات العلمية والعسكرية أو حتى لنقل الركاب ونقل البضائع. كذلك يستخدم المنطاد في الرصد الجوي، فمن خلالها يمكن تحديد سرعة واتجاه الرياح، كما ويستخدم لأغراض الدعاية والإعلانات، حيث يبقى المنطاد معلقا في الهواء على ارتفاع 3000 متر ومحملا بتجهيزات بث متطورة ليوفر منصة عرض ضخمة وزهيدة التكلفة، تثبت فوق الأحياء والمدن، ويمكنه أيضا أن يكون محطة اتصالات سريعة التجهيز عند الطلب ورخيصة التكاليف جدا لبث الإشارات اللاسلكية للهاتف المحمول ومجال الاتصالات الواسع. رياضة التحليق بالمنطاد: تنتشر رياضة التحليق بالمناطيد في معظم الدول الأوروبية وأمريكا، وخصوصا الدول التي توجد بها سهول، لأن هذه الرياضة تحتاج إلى سهول واسعة وليس إلى جبال وتلال، كما وتتواجد رياضة التحليق بالمناطيد في بعض الدول العربية مثل لبنان والأردن ومصر وتونس وغيرها. المناطيد العلمية: تستخدم المناطيد العلمية بأنواعها يوميا في مختلف أنحاء العالم لإجراء أكثر من 1000 نوع من القياسات في الطبقات العليا من الجو، كقياس سرعة الريح واتجاهها ودرجات الحرارة والضغط والرطوبة. وكان قد أطلق أول منطاد علمي عام 1803 لقياس كهربة الهواء، وبعدها أجريت تجربة لقياس تركيب الهواء، وطوال القرن 19 وأوائل القرن 20 كان المنطاد الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدراسة المجال الجوي، وقد توصل الكثير من العلماء إلى جمع معلومات عن طبقات الجو والأشعة الكونية، إضافة إلى مدى تجاوب وردود فعل الجسم البشري على الارتفاعات العالية، كما وتستخدم المناطيد لحمل أجهزة رصد فلكية أو لقياس الأشعة تحت الحمراء أو لبحث العلاقة بين الغازات المنطلقة من الأرض وطبقة الأوزون. أنا أقيم ذاتي. الطاقة البديلة: يستعمل مصطلح الطاقة البديلة للدلالة على بعض مصادر الطاقة البديلة. يدل المصطلح على مصادر طاقة غير تقليدية ذات ضرر قليل للبيئة تستعملها بعض المصادر كمرادف لمصطلح الطاقة المتجددة. أصبحت مصادر الطاقة البديلة ضرورة للبشر لأن التزايد السكاني والتلوث العام جراء استهلاك وقود المتحجرات خلق هذه الحاجة. ومن بعض أنواع الطاقة البديلة الفعالة للاستخدام البشري هناك الطاقة الشمسية وطاقة الهواء والماء وحرارة الأرض والكتلة الحيوية، رغم أن هذه المصادر ليست قليلة الكلفة كما النفط والفحم، إلا أنها صديقة للطبيعة ولا تنعدم، مما يسمح بالاتكال عليها أكثر من المصادر التقليدية التي أصبحت تستنفد ساعة تلو الأخرى. قد تكون الطاقة البديلة خياراً في يومنا هذا، إلا أنها سوف تصبح الخيار الأوحد الذي يمكن الاتكال عليه في المستقبل. لذا فمن الأفضل البدء باستعمالها انطلاقاً من اليوم قبل الندم، وعندما لا يعود هناك غاز أو مواد نفطية. إن التزايد السكاني الكبير خلال العقدين الماضيين هو عامل آخر لاستعمال الطاقة البديلة، فالتضخم السكاني يعني ازدياد السيارات واستخدام الكهرباء وقطع الأشجار لبناء المنازل. وبما أن مصادر الطاقة البديلة متجددة في الطبيعة، فمن السهل أن تلبي حاجات البشر المتزايدة إلى الطاقة. إن السبب الأساسي للبحث عن خيارات صديقة للطبيعة هو التلوث العام، ففي كل يوم تنبعث كميات ضخمة من صناعة النفط التقليدية وانبعاثات السيارات، وتؤثر على الصحة العامة والبيئة. بالمقابل فإن مصادر الطاقة البديلة تبقى نظيفة وآمنة، ولا تصدر أي مواد مؤذية خلال صناعتها أو استعمالها، وهي صديقة للبيئة ولا تنضب من الطبيعة. الطاقة الشمسية. إن طاقة الشمس هي حرارة وضوء، وهي أفضل مصادر الطاقة البديلة لأنها متجددة ولا تنضب. تعطي الشمس طاقة أكثر ب35,000 مرة من حاجات البشر السنوية. لقد أصبحت الحاجة إلى هذا المصدر غير المكلف كبيرة جدا، لأن مصادر الطاقة التقليدية تتسبب بتلوث ضخم، وهذا ما يجعلها تنضب بسرعة كبيرة. تحتوي معامل الطاقة الشمسية على أجهزة تجميع للحرارة تستفيد من حرارة الشمس لتنتج الكهرباء. تعمل أشعة الشمس على تسخين السائل الموجود في أجهزة تجميع حرارة الشمس، وتصدر بخاراً يعمل بدوره على تشغيل المولدات المتصلة بالمحركات التي تصدر الطاقة الكهربائية. معامل الطاقة الشمسية حول العالم. يتم القيام بأبحاث حول العالم على مدار الساعة لاكتشاف تقنيات جديدة تخفض كلفة تجهيز معامل الطاقة الشمسية وترفع من إنتاجها. هذا مما أدى إلى ازدياد كبير في أعداد معامل الطاقة الشمسية في العالم. نذكر على سبيل المثال معمل الطاقة الشمسية إيفامبا، ويقع في صحراء موهافي في كاليفورنيا، ومعمل جيما سولار، وهو موجود في سيفيليا إشبيليا في إسبانيا. طاقة الريح. تعرف الكهرباء المتولدة من الريح باسم طاقة الريح، وهي أفضل مصدر للطاقة البديلة لكونها نظيفة ولا تنضب. يتم الاستفادة من طاقة الريح بشكلين، فهي تستخدم للقيام بأعمال ميكانيكية ولتوليد الطاقة الكهربائية. تعمل مطحنة الهواء على تحويل الطاقة المتحركة إلى طاقة ميكانيكية تستخدم في طحن الحبوب وضخ المياه. تحول المطاحن والمولدات الهوائية الطاقة الميكانيكية إلى كهرباء. يتم نشر مجموعة من مولدات الهواء على مساحة كبيرة جدا للاستفادة من طاقة الريح وإنتاج الكهرباء. تعرف هذه المعامل باسم مزارع الريح، ويكون فيها المئات من توربينات الهواء عادة، وتستخدم مساحات الأراضي التي تفصل بينها لأهداف مختلفة كالزراعة مثلا. أكبر مزرعة ريح في العالم. أكبر مزرعة ريح هي مزرعة روسكو للريح في تكساس في الولايات المتحدة. يوجد فيها 627 مولدا، وتنتج كهرباء ينتفع منها 265,000 منزل تقريبا. الطاقة الكهرومائية. إن المياه متوفرة بكثرة، ويمكن استخدامها لحل مشاكل الطاقة الحالية وللأجيال اللاحقة. تعرف الطاقة الآتية من الماء باسم الطاقة المائية، وهي أحد أفضل بدائل الطاقة. المياه لا تنضب وهي صديقة للبيئة. يتم إنتاج طاقة الماء بواسطة السدود على الأنهار لتخزين كميات ضخمة من الماء، وعندما تنزل هذه المياه من مستويات مرتفعة تتحول الطاقة الدفينة إلى طاقة ميكانيكية تشغل التوربينات المتصلة بمحركات الكهرباء. إنها أفضل بديل لوقود المتحجرات، ومن خلالها تنعدم الانبعاثات المضرة في أثناء استعمالها أو النفايات، مما يعني أنه لا يوجد تلوث. أكبر السدود في العالم. إن أكبر السدود في العالم هي سدود الممرات الثلاثة في الصين. طاقة حرارة الأرض. إن حرارة لب الأرض هي حوالي 7600 درجة فهرنهايت. إن الطاقة المخزونة في الأرض والتي يمكن الحصول عليها تسمى طاقة حرارة الأرض. أما استمداد هذه الحرارة المتوفرة بكثرة لأهداف الطاقة فهو أمر حيوي كخيار للبشر، فهذه الطاقة متجددة ونظيفة ومتوفرة طيلة أيام السنة، على عكس الريح وأشعة الشمس. توجد مصادر حرارة الأرض في الأماكن التي تحتوي على الكثير من البراكين، حيث تكثر الهزات الأرضية، ذلك أنه في هذه المناطق يمكن التقاط الماء الساخن والبخار بسهولة لتوليد الطاقة واستخدامها، وتحدث أهم أنشطة حرارة الأرض في العالم في الأماكن التي تقع حول المحيط الهادئ، وتتميز بارتفاع في درجات حرارة الأرض، وتعرف باسم حلقة النار. استعمال طاقة حرارة الأرض حول العالم. الدول التي تستخدم طاقة حرارة الأرض بنجاح لتأمين حاجات الطاقة هي أيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ونيوزيلندا واليابان. طاقة الكتلة الحيوية. إن الكتلة الحيوية تشكل كل المواد العضوية الموجودة على الأرض والتي تأتي من النباتات والحيوانات. إنها استخدام غير مباشر للطاقة الشمسية. تقوم النباتات بتركيب الضوء من أشعة الشمس وتنتج طاقة كيميائية داخلها، وتنتقل هذه الطاقة إلى الحيوانات والبشر الذين يأكلون هذه النباتات. وعندما يتم حرق مواد أصلها من الحيوان أو النبات، تنطلق الطاقة الكيميائية خارجاً، وهذا ما يعرف باسم طاقة الكتلة الحيوية. الخشب، الورق، المجارير، نفايات الحيوانات المذبوحة، السماد الطبيعي والمحاصيل وغيرها. البيئة حقائق وأكثر بتصرف.